دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة، ولما لا تكون كذلك وهي تقسم الأمة إلى فريقين، إلى أنصار وإلى مهاجرين، في وقت تبعث فيه الفتنة وتدب فيه الفرقة. أما نداء المولى سبحانه فيجمع شتات القلوب ويوحد بين أبدان أبناء هذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا. انظر وتأمل هذا النداء، نداء ينبغي أن نصغي جميعا إليه، نداء تتوحد به الأمة وتذهب به الفرقة. وهل يمكن للأمة أن تتحد إلا إن استجابت لهذا النداء؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وكتب أي فرض، ولفظة كتب من الألفاظ التي استدل الأصوليون بها على الوجوب. يا أيها الذين آمنوا فرض الله عز وجل عليكم الصيام. والصوم في اللغة هو الامتناع، يقال خيل صائمة أي امتنعت عن الصهيل. والصوم في اصطلاح العلماء الامتناع عن الطعام وعن الشراب والمفطرات بنية التعبد لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، تعبد بنية لله عز وجل بالامتناع عن المفطرات من طعام وشراب وغير ذلك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أمركم المولى سبحانه بصوم شهر رمضان، وجعل ذلك من فرائض الإسلام، وأوجب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. فالصوم لم تختص الأمة الإسلامية به، وإنما فرض على الأمم السابقة. فإذا تأملنا في كتاب الله عز وجل وجدنا دليلا على فرض الصوم على الأمم السابقة في هذه الآية: كما كتب، أي كما فرض على الذين من قبلكم على الأمم السابقة، سواء في ذلك اليهود والنصارى أم في شريعة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا نظرنا في قول الحق سبحانه وتعالى وهو يقص علينا كلام عيسى بن مريم عليهما السلام وهو في المهد يخاطب أمه: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. عرف النذر في شريعتهم، وعرف الصوم إني نذرت للرحمن صوما، عرف الصوم في شريعتهم. وإن تأملت سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن الصوم عرف في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت، والحديث في صحيح البخاري: كانت العرب تصوم عاشوراء أي العاشر من المحرم، وكانت تعظم هذا اليوم، وكانت تكسو الكعبة فيه، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم. قد يقول قائل: العرب على كفرهم وعلى شركهم عرفوا الصوم. أقول نعم أيها المسلم الكريم، كما عرفوا الحج والعمرة، فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الوفود إلى دين الله عز وجل إلا في موسم الحج في الجاهلية والشرك قبل الإسلام؟ هل كانت بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية إلا في موسم الحج؟ وكانت العرب في شركهم تحج البيت وتعتمر، وعرفت العرب في الجاهلية النذر كما عرفت الصوم كما عرفت الاعتكاف. فاروق الأمة عمر رضي الله عنه أرضاه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: كنت قد نظرت لله عز وجل أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. عمر رضي الله عنه في الجاهلية قبل الإسلام ينذر لله أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. ومن أين عرف النذر؟ وكيف عرف الاعتكاف؟ وهي عبادة ما زالت في شرعنا كما عرفت في شرع من قبلنا. هذه من بقايا دين إبراهيم عليه أزكى الصلاة وأتم السلام، من بقايا دين خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النذر والاعتكاف والحج والعمرة والصوم الذي بقي في العرب، فصامت عاشوراء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم معهم بعد بعثته، كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأيضا عرف الصوم في بني إسرائيل لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن سبب صومهم لهذا اليوم، فوجد سببا مختلفا لصيام قريش له، والسبب هو أن هذا اليوم أنجى الله عز وجل فيه موسى ومن معه من المؤمنين من فرعون وجنده، فصام موسى عليه السلام هذا اليوم شكرا لله عز وجل على إنجائه، وصامت بنو إسرائيل من بعده تأسيا بنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. فعرف الصوم في شريعة بني إسرائيل، وصام موسى عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وللحديث قصة شهيرة مع عبد الله بن عمرو بن العاص كما تعلمون، وردت مفصلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يزيد في الصوم عن صوم يوم ويفطر يوما. وبين أن داود عليه الصلاة والسلام، داود ذا الأيد، داود ذا القوة في العبادة، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فصام نبي الله داود. والأدلة كثيرة من السنة على أن الصوم عرف في شرع من قبلنا. ولذا يقول المولى سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه هي الثمرة التي نخرج بها من الصوم، وهي التقوى. فالمسلم لا يمد يدا لإذاء مسلم أو غير مسلم، المسلم لا يفسد في الأرض، المسلم لا يتكلم إلا بخير ولا ينمي إلا الخير، المسلم يراقب ربه سبحانه في حركاته وفي سكناته، فإن تكلم تكلم لله ولإنماء الخير، وإن سكت فلله عز وجل، وحتى لا يفشي الشر بين الناس لعلكم تتقون. الثمرة التي ينبغي أن نخرج بها من الصوم، فمن وجدها ومن وفقه الله عز وجل إليها فهنيئا له، ومن حرم منها فقد حرم الخير الكثير. ثم بعد ذلك يقول المولى سبحانه وتعالى مبينا أن الصوم زمنه يسير، أياما معدودات، أنت تصوم شهرا من 12 شهرا هي السنة بأكملها، أي أنك تصوم من كل شهر 3 أيام ويومين حتى تتم 30 يوما في العام. ومن ثم فمدة الصوم مدة يسيرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، الذي قال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولك أن تتخيل لو كان الصوم لستة أشهر من كان منا يطيق ذلك، أو كان لثلاثة أشهر، بل هو لزمن يسير، لأن المولى سبحانه الذي خلقنا علم ما فينا من ضعف وعلم ما فينا من فتور، ولذلك لم يكلفنا إلا ما نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أياما معدودات يسيرات، شهر في العام لا يشق على كل أحد أن يصومه. ثم بعد ذلك يقول رب العزة سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رب العزة سبحانه الرحيم الرؤوف، رب العزة سبحانه البر، رب العزة سبحانه الذي هو أرحم بالإنسان من أمه التي ولدته، بعدما فرض الصوم نظر إلى ذوي الحاجات والتمس لهم الأعذار وجعل لهم الرخص. فانظر أيها المسلم الكريم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ذكر المولى سبحانه في بلاغة شديدة وفي إعجاز يعجز عنه البلغاء، ذكر المريض وذكر المسافر وجعل لهما الرخصة، فعدة من أيام أخر. رب العزة سبحانه جعل الرخصة لصنفين، وأقول لصنفين وليس لشخصين، لأن الصنف الأول وهو المريض، وهذا من بلاغة القرآن يندرج تحته العديد من الأنواع ومن الناس. رب العزة سبحانه حينما قال فمن كان منكم مريضا، والمريض هاهنا الذي أصابته علة، هذه العلة قد تكون عارضة وقد تكون مستديمة، فيشمل المريض بمرض يرجى برؤه، ويشمل المريض الزمن أو المريض الذي لا يرجى برؤه، كما يشمل المريض أيضا هاهنا الشيخ الزمن الذي عجز عن الصوم، كما يشمل الذي نزلت به علة طارئة كالمرأة الحامل وكالمرأة المرضع، والذي يحدث له المرض ولو ليوم واحد كالرجل الذي يعرض له المرض فيؤدي إلى قيئه، كالذي يدعوه المرض إلى أن يأخذ حقنة في نهار رمضان، الذي يدعوه المرض ويلجئه إلى أن يجري تحليل للدم، كل هذا يندرج تحت قول الحق سبحانه فمن كان منكم مريضا. ثم بعد ذلك ينتقل المولى سبحانه إلى رخصة أخرى وهي المسافر. ولذا أيها المسلم الكريم، ننظر إلى لفظة المريض ونضرب أمثلة لهذا المرض الذي قد يكون عارضا وقد يكون ملازما للإنسان لا ينفك عنه، نعرض لذلك ونبين حكم كل فرد من أفراد هذه الطائفة، وذلك في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، يقول رب العزة سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وهذا للعموم، فعدة من أيام أخر، أي فأفطر وأخذ بهذه الرخصة فله أن يقضي بعد ذلك ولا تثريب عليه. ولو نظرنا إلى المريض لوجدنا أن المرض قد يكون عارضا لا يطول معه فيفطر أياما، فإذا ما برئ بأمر الله سبحانه أتم صوم رمضان ثم قضى ما فاته بعد ذلك. والعلماء قالوا بأن الواجب عليه هو القضاء فقط وليس عليه إطعام، ولم يقل أحد بوجوب الإطعام عليه إلا إن أخر الصوم إلى ما بعد رمضان القابل، أي إن مر رمضان وانصرم وأدركه رمضان القابل ولم يقضي. فقد ورد عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإطعام في هذه الحال. وأما المريض الذي لا يرجى برؤه والشيخ الكبير فقد اختلف أهل العلم بشأنهما، فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإطعام عنه، لأن المولى سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فكيف يكلف بالصوم وهو لا يرجى برؤه، أو وهو شيخ فان عجز عن الصوم؟ لا يكلفه المولى سبحانه بما لا يطيق. فإن وصل إلى هذه الحال فذهب جماهير الفقهاء إلى أنه ينتقل الخطاب له من الصوم إلى الإطعام. ولابن عباس في ذلك استدلال لطيف، قال: لما فرض المولى سبحانه الصوم في الآية التي نعرض لها قال رب العزة سبحانه: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أي ومن كان قادرا على الصوم مطيقا له ولكن لا يرغب في الصوم ويريد أن يأخذ برخصة كانت في صدر الإسلام ثم نسخت، فله أن يطعم مسكينا عن كل يوم وأن يفطر وأجزاءه ذلك عن الصوم. ولكن أيهما أفضل، أن يطعم أم أن يصوم؟ يقول رب العزة سبحانه مبينا أن العزيمة وهي الصوم أفضل من الرخصة وهي الفطر والإطعام، فيقول رب العزة سبحانه: وأن تصوموا خير لكم. فإذا بالصوم أفضل من الإطعام، ولكن لا تثريب على من أطعم. ابن عباس رضي الله عنهما استدل بهذه الآية استدلالا لطيفا وقال: كما أجزأ الإطعام في مقابلة الصوم فإن الإطعام يجزئ عند العجز عنه، لأن الإنسان إذا عجز عن الصوم فما يصنع؟ قال: يرجع إلى ما كان في صدر الإسلام من وجود هذه الرخصة، كان الإطعام يعدل الصوم، فكذلك إن عجز عنه فإن الإطعام يقوم مقام الصوم. وذهب الإمام مالك مخالفا الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد الذين أوجبوا الإطعام على المريض الذي مرض بمرض لا يرجى برؤه، والشيخ الزمن الذي بلغ من الكبر عتيا فعجز عن الصوم. أوجب الأئمة الثلاثة عليه الإطعام ككفارة وفدية عن الصوم، عن العجز عن الصوم. أما الإمام مالك ومعه شيخه ربيعة الرأي ومعه أبو ثور من الشافعية وابن المنذر صاحب كتاب الإجماع وصاحب كتاب الأوسط، إلى أن المريض الذي أصيب بمرض لا يرجى برؤه والشيخ الزمن الفاني ليس عليه شيء، لا يجب عليه الصوم لأنه عجز عنه، ولا تجب عنه الفدية لأنه لا يكلف بها والآية منسوخة. واستدلوا بعموميات ذكرناها كقول الحق سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. والراجح في هذه المسألة رأي جماهير الفقهاء أن المريض بمرض لا يرجى برؤه كالفشل الكبدي وكالفشل الكلوي وغير ذلك من الأمراض التي يقررها الأطباء وهم أهل التخصص في هذه المسألة، فإنه يطعم مسكينا عن كل يوم أفطر فيه، والإطعام يكون بوجبة واحدة مشبعة، أو أن يطعم ربع صاع أي نحو ثلاثة أرباع الكيلو من الأرز أو القمح أو التمر، يخير بين ذلك، إما أن يطعم وجبة مشبعة مما يأكل، وإما أن يخرج ثلاثة أرباع الكيلو أي ربع صاع من الأرز أو التمر أو القمح عن كل يوم يفطر فيه، والله سبحانه أعلى وأعلم. ويندرج تحت المريض أيضا الرجل أو المرأة التي في أول حملها فتصاب بالقيء، رجل يصاب بدوار البر بمرض عارض يؤدي إلى قيئه. نقف ها هنا، هل هذا القيء يؤدي إلى فطره ويندرج تحت المريض، أم أن القيء لا يؤثر على صومه، فإن شاء أتم اليوم وإن شاء أخذ بالرخصة وأفطر؟ نجد دليلا خاصا في هذه المسألة، نجد من قال من أهل العلم أن القيء يؤدي إلى الفطر، واستند إلى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر، فسئل ثوبان عن ذلك فقال: صدق، أنا صببت له وضوءه يوم أن قاء فأفطر وتوضأ. فاستدلوا بهذا الحديث وقالوا أن القيء يؤدي إلى الفطر، بينما ذهب آخرون إلى الاستدلال بحديث أبي سعيد الخدري في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. والحديث ضعيف، ضعفه الترمذي وضعفه غيره من أهل العلم. أما جماهير الفقهاء فقد استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بين اثنين: بين من ذرعه القيء أي غلبه فاستقاء رغما عن أنفه، وبين من استقاء بإرادته كأن يدخل إصبعه إلى حلقه ليتقيا. فجعل القضاء على من استقاء ولم يجعل شيئا على من قاء، وإنما بيّن أن صومه صحيح. وبذلك أخذ الإمام البخاري، فقد ترجم في صحيحه بعنوان: وقال أبو هريرة لا يفطر القيء فإنما يخرج ولا يولج، البخاري عليه رحمة الله يشير إلى معنى الحديث ولكن لم يورده في صحيحه، وإنما أورد الترجمة فقط ولم يورد حديثا تحتها. هل كان ذلك عن سهو من الإمام البخاري عليه رحمة الله؟ لا والله، وإنما لأن الحديث ليس على شرطه فبوب بهذه الترجمة ولم يورد الحديث ليقول لك: لم يصح عندي حديث في الباب على شرطي، ولكن ما أتعبد الله عز وجل به في هذه المسألة أن القيء لا يؤدي إلى فساد الصوم وإنما لاستقاءه، وهذا هو الراجح، والله سبحانه أعلى وأعلم. وأما من اضطر إلى تحليل للدم في نهار رمضان فإنه يدخل تحت قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا. ولكن هناك دليل خاص في هذه المسألة أيضا، فمن استدل بأن الحجامة وهي الأصل في هذه المسألة، الأصل في المسألة الحجامة والفصد إخراج الدم من البدن، من قال أن الحجامة تؤدي إلى الفطر قال أن من أخذ عينة من الدم من بدنه لتحليلها أفطر. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رافع بن خديج: أفطر الحاجم والمحجوم، والحديث في صحيح البخاري. وأما من قال أن الحجامة لا تؤدي إلى فساد الصوم فإنه استدل بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. وبالقول الأول أن الحجامة تؤدي إلى الفطر أخذ الحنابلة اتباعا للإمام أحمد عليه رحمة الله. ولذلك لو نظرت في فتاوى هيئة كبار العلماء واللجنة العلمية الدائمة لوجدت أنهم يقولون بفطر المريض إن أخذت منه عينة من الدم لتحليلها، وذلك خلافا لجماهير الفقهاء من الأحناف ومن المالكية والشافعية الذين قالوا أن الحجامة لا تؤدي إلى فطر الصائم، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. كما استدلوا أيضا بما ورد من الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأم سلمة وسعد بن أبي وقاص وزيد بن أرقم رضي الله عنهم جميعا أنهم احتجموا وهم صائمون. وبما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت بعض النسوة تحتجم عندها فلا تنهاهم وكنا صائمات في نهار رمضان. واستدلوا أيضا بما أورده البخاري في صحيحه عن ثابت البناني أنه سأل أنسا رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، أي إن أدت إلى ضعف الصائم فإنها تكون مكروهة ولكنها لا تؤدي إلى فساد الصوم. ورأي الجماهير هو الراجح في هذه المسألة، ومن ثم من أخذت منه عينة من الدم أو تبرع بالدم في نهار رمضان فإن ذلك لا يؤدي إلى فساد صومه، والله سبحانه أعلى وأعلم. وبالنسبة لمسألة أخرى وهي مسألة المرأة الحامل والمرضع، فإنها أيضا تندرج تحت قول الحق سبحانه: فمن كان منكم مريضا، دخلت واندرجت تحت هذا الأصل. ومن ثم فالمرأة الحامل والمرأة المرضع إن خافت على نفسها أو خافت على جنينها وضعفت عن الصوم وشق الصوم عليها لها أن تأخذ بهذه الرخصة، وينطبق عليها نفس الحكم، أي قول الحق سبحانه: فعدة من أيام أخر. وانتبه أيها المسلم الكريم، فبعض أهل العلم في هذه المسألة قالوا بأن المرأة الحامل والمرضع ليس عليها قضاء وليس عليها كفارة كابن حزم الظاهري عليه رحمة الله، وليس له دليل يصح في هذه المسألة. ومنهم من قال تخير بين الفطر وبين الإطعام كإسحاق بن راهوي عليه رحمة الله ولا يصح دليله في المسألة. ومنهم من قال أن عليها الإطعام فقط وليس عليها القضاء، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عباس وبما ورد أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا سنفصله بأمر الله بعد الصلاة حتى لا نحبس من كان ذا حاجة من إخواننا. فبعد الصلاة بأمر الله سبحانه أعرض بالتفصيل لهذه المسألة المرأة المرضع والحامل وأقوال أهل العلم فيها، ولكن أوجز تتمة لهذه الآية أن المرأة الحامل والمرضع شأنها شأن المريض، إن أفطرت فإنها تندرج تحت قول الحق سبحانه: فعدة من أيام أخر. وأما حكم المسافر فمن كان منكم مريضا أو على سفر فنعرض له بأمر الله بعد الصلاة لمن أراد أن يجلس، ومن كان ذا حاجة فلينصرف راشدا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واقبضنا إليك ما كان الموت خيرا لنا، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنب بلادنا وديار الإسلام الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا، اللهم خذ بنواصينا لما يرضيك عنا. اللهم أقبل بقلوبنا إليك وخذ بنواصينا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا ولا تخالف بين قلوبنا، واجمع على الحق كلمتنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم لما يرضيك عنك. اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لهم بطانة الخير التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من عضال الداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من خيبة الرجاء، ونعوذ بك من عضال الداء. اللهم إنا نعوذ بك من نفس لا تقنع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك ربنا من دعوة لا تسمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.